إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج نرحب معكم فيها بضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، وكيل كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر، عضو لجنة مراجعة المصحف. أهلا ومرحبا بكم. ما زلنا مع حضراتكم مع الآية 86 من سورة آل عمران. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. دكتور عبد الكريم، ذكرتم لنا أن هذه الآية فيها وقف واحد على كلمة البينات. إذا سأل سائل، هل يجوز لنا أن نقف على كلمة حق فنقول وشهدوا أن الرسول حق ثم نبدأ وجاءهم البينات؟ الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، بينا في الحلقة السابقة أن الوقف على كلمة البينات قد يكون كافيا، ويرى البعض أنه وقف تام، ولكن السؤال المطروح الآن، هل يجوز للقارئ أن يقف على كلمة حق فيقرأ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق ثم يبدأ وجاءهم البينات؟ الجواب عن ذلك أن هذا الوقف تام عند نافع المدني، وخلف في هذا لأن قوله تعالى وجاءهم البينات معطوف على ما قبله، ومما يدل على ذلك ما قاله الإمام أبو حاتم السجستاني، لا يجوز الوقف على بعد إيمانهم حتى تقول وجاءهم البينات ليتم الصلة. قال لأن المعنى بعد أن آمنوا وأن شهدوا أن الرسول حق وأن جاءهم البينات، ولكنني أرى جواز الوقف عليه لأن ذلك من عطف الجمل فلا بأس بالوقف عليه. هل من وقوف أخرى في هذه الآية؟ ليس هناك من وقوف إلا الوقف على كلمة الظالمين من قوله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين، وهو وقف كاف، وذلك لأن ما بعده وهو قوله تعالى أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله جملة مستأنفة مسوقة لبيان جزائهم ومصيرهم، وبهذا فلا زال المعنى متصلا. الآية 87 من سورة آل عمران. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بداية، قبل أن نتعرف على الوقوف في هذه الآية القصيرة، هل نصل هذه الآية بالآية السابقة عليها؟ هل هناك ترابط في المعنى بين الآيتين؟ نعم، هناك ترابط في المعنى بين الآيتين، إذ إن الآية السابقة تبين أن الله تعالى لا يهدي القوم الظالمين، وهذه الآية وهي قوله تعالى أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، جاءت لتبين جزاءهم ومصيرهم، وكما قلنا بأن المعنى لا زال متصلا، فإذا وصل القارئ قوله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين بقوله جل وعلا أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله إلى آخر الآية، فلا بأس ولكن لوجود رأس الآية فالأفضل أن يقف على قوله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين، ثم يبدأ بقوله جل وعلا أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الوقوف في هذه الآية، هل هناك من وقف في هذه الآية القصيرة؟ هذه الآية ليس فيها وقف لارتباط ألفاظها بعضها ببعض، والوقف على رأسها أجمعين وهو وقف ممنوع، لأن كلمة خالدين في قوله تعالى خالدين فيها حال من الضمير في كلمة عليهم، فلا يفصل بين الحال وصاحبها، وعليه فلا يوقف على كلمة أجمعين لتعلق ما بعده بما قبله، وذلك لأن الضمير في قوله فيها من قول الله تعالى خالدين فيها يعود إلى اللعنة، لأنها هي المذكورة في قوله تعالى عليهم لعنة الله، وهذا الوجه هو الظاهر، وقيل إنه يعود إلى النار، لأن اللعنة إبعاد من الرحمة وإيجاب للعقاب، والعقاب يكون في النار إلا أنها أضمرت تفخيما لشأنها وتهويلا واكتفاء بدلالة اللعنة، وهذا كله مصوغ لوصل الآيتين بعضهما ببعض. قلتم إن الوقف على رأس هذه الآية وقف ممنوع، إذن ما حكم رأس الآية هنا؟ يجوز الوقف لأنه رأس آية، وقلنا تكرارا ومرارا أن الوقف على رأس الآية سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من حيث المعنى يمتنع الوقف على رأس هذه الآية، لكن اتباعا للسنة وعملا بوجود رأس الآية نقف، إذن نعم. هذا جائز أيضا. نعم، نتعرف على المعنى. المعنى أولئك المتصفون بتلك الصفات القبيحة جزاؤهم أن عليهم لعنة الله، أي جزاؤهم أن عليهم غضب الله وسقطه بسبب استحبابهم الكفر على الإيمان. والملائكة والناس أجمعين، أي وعليهم كذلك سقط الملائكة والناس أجمعين. والآية الكريمة قد ذكر الله تعالى فيها الجزاء الأول لهؤلاء الكفار، وهو اللعنة المؤكدة الثابتة المجمع عليها، وهي لعنة من الله تعالى، وتلك هي أشد ألوان اللعن، ولعنة من الملائكة ولعنة من الناس أجمعين، أي أنها لعنة من الخالق والمخلوقين العقلاء. وبذا فإن الآية الكريمة لم يوجد فيها وقف في ثناياها لتظهر هذه المعاني وتتتابع هذه اللعنات على الكافرين الأشرار لسوء صنيعهم. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة في ديننا ودنيانا. إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة، نشكر باسمكم لضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، وكيل كلية القرآن الكريم لجامعة الأزهر، عضو لجنة مراجعة المصحف. نلقاكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله، نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.